إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما أصدق قول عمر رضي الله تعالى عنه: إلى الله أشكو عجز ثقتي وجلد الفاجر. فمن قنوات التكفيريين من الإخوان وأشياعهم قناة رابعة، وقد بدأت البث من تركيا في ديسمبر سنة 2013، ويظهر على شاشاتها من رؤوس الخوارج محمد عبد المقصود ووجدي غنيم وممدوح إسماعيل وسلامة عبد القوي، وقناة الحوار وهي فضائية عربية مملوكة للقيادي بالتنظيم الدولي للإخوان عزام التميمي، بدأت البث من لندن في عام 2006، وكانت تبث اعتصامي أنصار المعزول محمد مرسي برابعة والنهضة على مدار 24 ساعة. وقناة مكملين بدأت البث من تركيا في يناير من هذا العام، وتضم عددا من العاملين بقناة مصر 25 التابعة للإخوان، والتي أغلقت عقب عزل مرسي، وهي تحرض بشكل دائم على قوات الجيش والشرطة والرئيس. وقناة الشرق وهي عزبة التنظيم الدولي في إسطنبول، وهي بقيادة القيادي الإخواني باسم خفاجي. وقناة الشرعية، وقد بدأت البث من تركيا وقطر في أغسطس من العام الماضي، وتركز مادتها الرئيسة على بث مقاطع تحرض على قوات الجيش والشرطة، ولم تنتج برنامجا إلى الآن، ومن المقرر أن تنطلق في صورة جديدة خلال الفترة المقبلة. وقناة أحرار 25 بدأت البث من تركيا وقطر في يوليو من العام الماضي، وهي مملوكة لقيادات بمكتب الإرشاد، وقد ظهرت بشكل رسمي عقب أحداث 25 يناير، وكانت تبث في البداية من القاهرة. وقناة مصر الآن، وهي مملوكة لباسم خفادي أمين ما يسمى بالتجمع المصري التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، ومن المقرر أن تبدأ البث من تركيا في سبتمبر المقبل، وسيقوم الإعلامي محمد ناصر بتقديم برنامج على شاشتها تحت اسم من مصر. وأما الصحف الورقية والإلكترونية فكثيرة، أحداثها صحيفة المخابرات القطرية العربي الجديد، ويرأس تحريرها وائل قنديل، ومقرها في لندن، ومنها موقع مصر العربية وموقع نافذة مصر. وكل هذه القنوات والمواقع والصحف لا هدف لها سوى التحريض والحشد وإشاعة فكر التكفير والدعوة إلى التخريب والتفجير. وأساسها العقدي مبني على ارتداد المجتمع المصري عن الإسلام قيادة وحكومة وشعبا وجيشا. ومن عجب أن رجال الإعلام الخاص ونساءه وفرسانه وحميره هم الذين يقومون بقصد أو بغير قصد بتغذية تلك القنوات والصحف والمواقع الإخوانية التكفيرية بما يوظفونه في حربهم لمصر قيادة وشعبا وجيشا. وإلا فما معنى أن يؤتى بالمتردية والنطيحة وما أكل السبع للتجديف والهرطقة على شاشات القنوات الخاصة بمصر؟ وما معنى الإذن لمن تربى على أيدي المستشرقين من اليهود الصهيونيين والصليبيين الحاقدين في جامعة ويلز لكي يطعن في ثوابت الدين الإسلامي حتى وصل طعنه إلى القرآن الكريم بالاعتراض على قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، وبزعمه قطع الله لسانه أن هذا تحريف لأن الله تعالى ليس بظالم، فكيف يفرق بين الذكر والأنثى في الميراث؟ وهل هناك من فرق بينهما؟ وما معنى أن يؤتى بهذا المسخ ليهرطق ويجدف أمام جماهير المسلمين من العوام والمثقفين ثقافة مدنية ولا اطلاع لهم على دقائق علوم الشريعة والعقيدة، وهو يعرض على الجماهير المسلمة شبهات أعداء الإسلام التي قالوها وحرروها منذ ما يزيد على 1000 سنة ولا جديد عنده سوى أن يعرضها ولا يبالي؟ ما الذي يستفيده المسلم من التشكيك في عقيدته وشريعته والطعن في دينه؟ ألا يعد ما يفعله هذا المسخ خيانة عظمى؟ ألا يعد صنيعه أعظم مغذ للتطرف والتكفير؟ ألا تعد فلول شباب الإخوان والجماعات؟ ألا تعد بمثل هذا التجديف لتكفير القيادة والجيش والشرطة بل ولعموم الشعب المصري؟ ألا يعد صنيع مثل هذا المسخ تكديرا للسلم الاجتماعي وتحريضا على الفوضى بسبب ما يقوم به من طعن في ثوابت الأمة ومسلمات دينها؟ وما معنى أن يحضر الكلام في الدين في مساجد الله من غير المأذون لهم بالكلام ويسمع في الوقت عينه الكلام بالشبهات والتشكيك في الدين ممن لا يساوي وزنه ترابا؟ ما معنى أن يؤتى بسفيه أحمق ليطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغير هدى ولا كتاب منير؟ كيف يسمح بالطعن في أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى عند عوام المسلمين الذين بلغ من ثقتهم في صحيح البخاري أن يضربوا به المثل في الصدق والصحة فيقول العامي يعني اغلطنا في البخاري؟ وهل ما يعرضه هؤلاء على عوام الأمة وجهالها وأنصاف مثقفيها يعد فكرا أو حرية رأي؟ أم هو تعريض للأمن القومي المصري للخطر؟ وهل ضرب هؤلاء على رؤوسهم كما فعل الفاروق عمر مع صبيغ بن عسل لكي تخرج شياطينهم من رؤوسهم، هل يعد ضربهم كذلك اعتداء على حقوق الإنسان؟ أين الإنسان في هؤلاء؟ ألم يقل رئيس الوزراء البريطاني وقد روجع في اعتداء شرطي على أحد المصورين أو الصحافيين وقيل لرئيس الوزراء أين حقوق الإنسان؟ فقال إذا تعرض الأمن القومي البريطاني للخطر فلا مجال بحال لذكر حقوق الإنسان ولا غيرها. هل يماري أحد في مصر أن مصر تخوض أخطر حرب في تاريخها؟ إنها حرب وجود أيها المصريون، فأين عقولكم وأين تذهبون؟ هل يماري أحد في أن هدف الحرب على مصر هو إسقاط الدولة؟ ما علة تخريب مصر بحرق المنشآت وتفجير المؤسسات وإهدار المال العام الذي هو ملك للشعب كله وتتعلق به ذمم جميع المصريين. ألا يرى المصريون كيف انحرفت شخصية كثير من الشباب الذي اصطادته شبكات التكفيريين؟ فصار أولئك الشباب المنحرف يقبل كلام قياداته وأمرائه بلا تمحيص ولا مراجعة، ويتكلم فيما لا يحسنه، ويتطرف في الحكم على الأشياء، ويعمم الأحكام ولا يزنها بشرع ولا عقل. إن المصريين قيادة وجيشا وشعبا في مواجهة الإخوان المسلمين الإرهابيين، وليسوا في مواجهة دين الإسلام العظيم. إن الحرب على الإخوان والتكفيريين ليست حربا على دين الإسلام العظيم، بل هي حرب للحفاظ على دين الإسلام العظيم. فلا ينبغي أن يؤذن لأحد في غمرة مواجهة الانحراف بأن يأتي بانحراف آخر، بل العدل والإنصاف وإقامة الحق هي التي توصل إلى الهدف الصحيح. أما الموالاة في مواجهة الانحراف فإنها تولد انحرافا آخر. يجب أن لا تعطى الفرصة للتكفيريين ليخدعوا الأغرار والسذج بحجة أنهم يدافعون عن الإسلام ضد المرتدين الذين يطرقون المهرطقين والمجدفين والحمقى، يطعنون في ثوابت الدين وأصول الشرع العظيم. كيف تبرر الجماهير المسلمة أفعال أقوام يجلسون في الاستوديوهات المكيفة لإجراء مسابقة لملكة جمال مصر، وأخرى للرقص الشرقي، ولمحاورة من يطعن في القرآن أو في البخاري وصحيحة، في الوقت الذي تعاني فيه الجماهير أشد المعاناة لتحصل رغيف الخبز وهي صابرة راضية، ويعاني معها الرجال في موقع القناة الجديدة تصهر أجسادهم حرارة الرمال الموقدة وتذيب رؤوسهم الشمس الحارقة، وهم يحفرون القناة بأنيابهم وأظافرهم بلا كلل ولا ملل، ويحسنون القول والعمل. وأما الآخرون ففي الظل الظليل والماء البارد والمال المبذول والمتع الحاضرة يعبثون ويلعبون. أيها المصريون، إن قوى الشر في الداخل والخارج ترميكم عن قوس واحدة، فاتقوا الله في دينكم وفي بلدكم وجيشكم وقيادتكم، وليعمل كل منكم على قدر طاقته لا على قدر حاجته، فإنه أخطر عليكم من الخطر ألا تعرفوا أنكم في خطر، والله يرعاكم ويتولاكم. واحذروا أن تنسوا ما سماه سيد قطب بخطة رد الاعتداء على الحركة الإسلامية، فإنها تنفذ الآن بحذافيرها، ويقوم بتنفيذها شباب لا انتماء لهم لا للدين ولا للوطن ولا للأرض ولا للعرض، وإنما هم مضللون من الأغرار السذج الذين سكب في عقائدهم أنه بينه وبين الحور العين في الجنة أن يضغط زرا من أجل أن يفجر نفسه في المدنيين الذين لا ذنب لهم ولا دخل لهم في المعركة أصلا إذا كانت هنالك معركة. خطة رد الاعتداء على الحركة الإسلامية كما سطرها وقررها زعيم التكفير في العصر الحاضر سيد قطب قال: كنا قد اتفقنا على مبدأ عدم استخدام القوة لقلب نظام الحكم وفرض النظام الإسلامي من أعلى، واتفقنا في الوقت ذاته على مبدأ رد الاعتداء على الحركة الإسلامية التي هي منهجها إذا وقع الاعتداء عليها بالقوة، وكان أمامنا المبدأ الذي يقرره الله سبحانه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم،

هي أسلحة حديثة في بعض جوانب التسليح ربما لا تتوفر عند كثير من الجيوش المقاتلة لأنهم يزودون بها من أولئك الذين يريدون إحداث الفوضى في المنطقة الإسلامية العربية لاستكمال المخطط الذي تبدو آثاره ونتائجه لائحة ظاهرة في الفوضى العارمة التي تشمل ليبيا سلمها الله من كل سوء، وكذلك ما يقع الآن في اليمن من علو نجم الحوثيين وأولئك الروافض قد وصلوا إلى حد الكفر المبين، وهم الآن يغيرون الحكومة بإجبار الرئيس اليمني على تغييرها ويعتصمون في العاصمة نفسها ويأتون بالعصيان المدني ويسيرون أمور الدولة اليمنية السنية بعد أن انعتقت من نير الدولة الزيدية الرافضية فصارت إلى الإمامة الجعفرية وصاروا تابعين لإيران، ومن أجل أن يكونوا شوكة في ظهر الدولة السعودية في بلاد الحرمين مع ما يقابلهم في الشمال الشرقي وكذلك بحدود العراق وغيرها من هجوم رافضي كاسح على أرض الحرمين. أي عبث هذا الذي نراه في كل مكان ولا يلتفت له المصريون، ويخرج أولئك الأغمار الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما طلع قرن قطع، يعني من أولئك الخوارج الذين هم عار على المسلمين في كل جيل، والذين ينبغي على المسلمين أن يعرفوهم بفكرهم وأشخاصهم وأن يحاربوهم في كل مجال وبكل سبيل، وأما أن يسكتوا عليهم فهو الخراب الذي لا بد من وقوعه. نسأل الله أن يسلم ديار المسلمين. وتأملوا فيما يحدث في سوريا، تأملوا فيما يحدث في العراق، تأملوا فيما يحدث في مصر من محاولات دائبة لتصديع الدولة، فإن هذه الضربات التي تتلقاها الدولة حينا فحينا فتمتصها لا بد أن تحدث أثرها إن لم ينتبه المصريون، فإنه لا يوجد شعب في الأرض كلها يكون بهذه المبالاة والخطر فوق رأسه كالظلة يهم بأن يقع عليه، ولا يوجد جيش ولا شرطة مدنية ولا عسكرية يستطيعون جميعا أن يحموا كل المؤسسات ولا أن يكونوا حراسا على جميع إمكانيات البلد، فإن هذا لا يمكن أن يكون بحال، وإنما هذه وظيفة الشعب، فينبغي عليه أن يستيقظ من سباته، فإن الحرب قائمة على قدم وساق والمصريون في سبات عميق. قال سيد قطب بعد كلام كثير خطير يتضمن تكفير الأمة القاطنة على وجه الأرض، قال ما نصه: إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه شريعة الله والفقه الإسلامي. هذا ما يعتنقه أولئك الذين يكفرون ويفجرون ويقتلون ويغتالون ويدمرون، هذه عقيدتهم، فعليكم أن تعرفوا عقيدة أعدائكم، فهم أعداؤكم وأعداء دين الله رب العالمين. وكم لهذا الكلام الذي قال من نظائر في كتبه، وقال وهو يتحدث عن وجوب الاعتزال عن مجتمعات الأرض الجاهلية ومن ثم عن اعتزال المساجد الواقعة فيها، يقول: اعتزال معابد الجاهلية، يريد مساجد المسلمين، فيقول عنها إنها معابد الجاهلية وينبغي أن تعتزل اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة، يعني التكفيريين، اتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجدا نحس فيها بالاعتزال عن المجتمع الجاهلي. فانظر ما تضمنته هذه الفقرة من الحكم بالتكفير الصريح العام لمن على وجه الأرض في زمانه وكذلك بعد زمانه فإنهم يقولون ما ازداد الأمر بعده إلا سوءا. وبعد النظر والتأمل، ألا ترى أنه يحق لطالب العلم المنصف أن يعتبر هذا التصريح بذلك الحكم إرهابا فكريا واضحا للبشرية، وتلبيسا عليها وتحذيرا لها من أن تعتقد إسلام حاكم أو محكوم على وجه الأرض، أو أن تعتقد صحة قول يعارض ذلك الحكم أو دليل يناقضه؟ ومتى اعتقدت شيئا من ذلك فإنها تعتبر خارجة عن نطاق الحق وغارقة في حمأة الباطل، فالويل لها ثم الويل. وعليه فكم من الشباب في عدم نضوجهم علما وحكمة وعقلا هنا وهنا، تراهم يبحثون جادين عن منهج يعيشون بحياتهم في ظله، فإذا بأيد تتخطفهم وتسمم أفكارهم بفكر سيد وأمثاله في العقيدة والمنهج، بالإضافة إلى وضع العديد من كتب سيد خض في أيديهم، بل ووضع كتب من تخرج من مدرسته واتفق معه في الفكر والاتجاه والمنهج، فاعتنق الشباب ما أقنعوا به وبين لهم من قبل المنظرين المروجين أنه الحق المبين، وما سواه لا يمثل حقيقة الإسلام ولا يتفق مع منهج الرعيل الأول كما زعموا وبئس ما زعموا. وعندئذ نذروا نفوسهم لممارسة هذا المنهج فهما ونشرا ودفاعا مهما كان الحال والمآل. ثم انظر مرة أخرى إلى هذا الإرهاب الفكري المنفر من عمارة بيوت الله في ديار الإسلام بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن، حيث سماها سيد معابد جاهلية واعتبر الصلاة في البيوت فرضا محتما ولا تدري إلى أي مدى، بينما شريعة الإسلام على العكس من هذا الفكر التكفيري السخيف، فقد قال الله جل وعلا وقوله الحق: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فقد سمى الله بيوته ومحل صلوات المسلمين مساجد وبيوتها، وأكرم بها من بيوت لا كالبيوت لما لها من الشرف العظيم ولما فيها من الخير العميم. لذا فقد مدح الله عمارها عمارة حسية ومعنوية بالإيمان به وباليوم الآخر وإقام الصلاة بما تحمل إقامة الصلاة من معنى وإيتاء الزكاة، كما وصفهم بخشيته ورتب على ذلك هدايته جل وعلا. هذا ما دلت عليه آية التوبة. أما ما دلت عليه آية النور فهو تعظيم بيوت الله وبيان جلالة قدرها وأنها بنيت للصلاة والذكر الشرعي فيها، ووصف عمارها بأن قلوبهم معلقة بها لا يؤثرون عليها شيئا إذا حانت أوقات الصلوات، بل يتركون الاشتغال بالمال والولد والمتاع من أجل عمارتها لشدة خوفهم من عقوبة الله التي تترتب على تضييع الفرائض والواجبات في يوم القيامة الذي جعله الله للجزاء على الأعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا قدر المساجد في صريح القرآن بخلاف قدرها في فكر سيد قطب، حيث سماها معابد جاهلية. وأما اقتراحه على أتباعه أن يصلوا الصلوات الخمس في بيوت العصبة المؤمنة هم وأتباعهم، فهو مخالف لنصوص الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا قال واركعوا مع الراكعين، وذلك في المساجد في حال الإقامة وفي حال السفر أيضا عند الإمكان. وأما من السنة فالأدلة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد كثيرة جدا، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال تسمع النداء؟ قال قلت نعم. قال لا أجد لك رخصة. فدلالة الحديث على وجوب صلاة الجماعة في المساجد في غاية الوضوح، إذ لو لم تكن صلاة الجماعة في المساجد واجبة لرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعمى الذي أدلى بعدة مسوغات أن يصلي في بيته. وإذ كان الأمر كذلك فقد سقط فكر سير واستقام شرع الله الذي لا يجوز أن يعار بزبالة أذهان الرجال ونخالة أفكارهم. والخلاصة أن سيد قطب قد غلا غلوا فاحشا في تكفير الدول عموما في عصره والمجتمعات المسلمة على حد سواء، ولم يظهر في كتاباته استثناء دولة ما أو مجتمع ما، وقد كرر ذلك في مواضع كثيرة من كتبه. لقد قال الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خرج على أمته يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال فدنوت منه فقلت له أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي، رواه مسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه إنها ستكون أمور مشتبهة فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في الخوارج وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد. وقال العلامة الألباني رحمه الله واليوم والتاريخ يعيد نفسه كما يقولون، فقد نبتت نابتة من الشباب المسلم لم يتفقهوا في الدين إلا قليلا، ورأوا أن الحكام لا يحكمون بما أنزل الله إلا قليلا، فرأوا الخروج عليهم دون أن يستشيروا أهل العلم والفقه والحكمة منهم، بل ركبوا رؤوسهم وأثاروا فتنا عمياء وسفكوا الدماء في مصر وسوريا والجزائر. ومن هؤلاء الذين تضرر بهم المسلمون اليوم وصاروا محنة على الإسلام الخوارج، وهم وإن كان تاريخهم قديمة بل هم أقدم من ضل من فرق المسلمين، فما زال الفكر التكفيري يمضي بقوة في أوصاف شباب الأمة منذ أن اختلقته الخوارج الحرورية، لا يرعوي إلا في فترات بزوغ منهج أهل السنة وتألق عقيدة سلف الأمة، ولا يكون المرء مبالغا في القول إنه سبب كثرة كافرة من البلايا والرزايا التي منيت بها الأمة في ماضي الزمان وحاضره. وما هذه التفجيرات المدمرة والسيارات المفخخة والاغتيالات الغاشمة والمذابح الماكرة للمصلين بل للشيوخ والأئمة؟ ما هذا كله وغيره من فواجع أضرمت القلب وأمرت العيش إلا ثمرة بشعة من ثمرات الفكر التكفيري وعواقبه ولواحقه. ومما يأخذ بالمرء في شعاب الهموم وأودية الأحزان ما نراه من بعض المنتسبين لمعاقل أهل السنة من تسرب بعض مسائل هذا الفكر إليهم، بل صاروا يؤلفون فيه ويدعون إليه ويقذفون بالإرجاء والتعطيل والعلمنة من لم يتبدل فكره بفعل العواطف والمتغيرات، ولم يثنه عن أصول أهل السنة الحماسة والسياسات. ولا ريب أن هذا هو وصف ما نعيشه اليوم، وبين الحين والآخر تخرج إلينا جماعة من جماعات التكفير وتدخل في صراع مع حكوماتها بل ومع شعوبها، ثم يتفرق عنها جماعات، وكلما خرجت أمة لعنت أختها وبادلتها تهم التكفير، وربما أدى الأمر إلى إعمال الأيدي والسلاح فيما بينها، وكلها من مشتقات الخوارج. قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار: وها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر، لا لسنة ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان، بل لما غلت به مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين، لقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء والسراب بقيعة، فيا لله وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي من أعظم فواقر الدين والرزية التي ما رزئ بمثلها سبيل المؤمنين. والأدلة الدالة على وجوب صيانة عرض المسلم واحترامه يدل بفحوى الخطاب على تجنب القدح في دينه بأي قادح، فكيف بإخراجه عن الملة الإسلامية إلى الملة الكفرية؟ فإن هذه جناية لا تعدلها جناية وجرأة لا تماثلها جرأة. وأين هذا المجترئ على تكفير أخيه من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقد قال البخاري في صحيحه وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل لقد قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج الأول وكان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وغيره من الصحابة قال ابن كثير في البداية والنهاية قال أبو أيوب وطعنت رجلا من الخوارج بالرمح فأنفذته من ظهره وقلت له أبشر يا عدو الله بالنار فقال الخارجي المطعون ستعلم أينا أولى بها صليا وأورد ابن سعد في الطبقات الكبرى قصة عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي قتل عليا رضي الله عنه وذكر أن عبد الله بن جعفر قطع يديه ورجليه فلم يجزع ولم يتكلم فكحل عينيه بمسمار محمى فلم يجزع وجعل يقول إنك لتكحل عيني عمك بملول مض وجعل يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق حتى أتى على آخر السورة كلها وإن عينيه لتسيلان ثم أمر به فعولج عن لسانه ليقطعه فجزع فقيل له قطعنا يديك ورجليك وسملنا عينيك يا عدو الله فلم تجزع فلما صرنا إلى لسانك جزعت فقال ما ذلك مني من جزع إلا أني أكره أن أكون في الدنيا فواقا لا أذكر الله والفواق هنا على معنى الزمن الذي بين فتح يدك وقبضها على الضرع عند الحل كما في القاموس المحيط ومعناه أن هذا المجرم الذي قتل علي رضي الله عنه جزع من أن تمر عليه هذه اللحظة القصيرة لا يذكر فيها الله وقد كانوا لا يتورعون كان الخوارج لا يتورعون من عد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشرين بالجنة من أئمة الكفر ففي فتح الباري لابن حجر قال قد روى ابن مردوية من طريق أبي عون عن مصعب قال نظر رجل من الخوارج إلى سعد أي ابن أبي وقاص إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال هذا من أئمة الكفر فقال له سعد كذبت أنا قاتلت أئمة الكفر فقال له خارجي آخر هذا من الأخسرين أعمالا فقال له سعد كذبت أولئك الذين كفروا بآيات ربهم وصدق الإمام ابن كثير رحمه الله إذ يقول في البداية والنهاية وهذا الضرب من الناس يعني الخوارج وهم كما كانوا في عصره هم في عصرنا حذو النعل بالنعل يقول وهذا الضرب من الناس أي هذا النوع من الناس من أغرب أشكال بني آدم فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره ذلك وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج إنهم المذكورون في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فهؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين هنالك حكايات عجيبة لهذا الضرب من الناس الذي هو أغرب أشكال بني آدم وأنت إذا قدر لك أن تتعامل مع خارجي علمت يقينا صدق الإمام ابن كثير فيما قال هذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم من ذلك ما رواه عبد الملك ابن أبي حرة أن عليا لما بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة اجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراشدي فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في هذه الحياة الدنيا ورغبهم في الآخرة والجنة، وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال: فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى جانب هذا السواد، إلى بعض كور الجبال أو بعض هذه المدائن، منكرين لهذه الأحكام الجائرة. ثم قام حرقوص بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه: إن المتاع بهذه الدنيا قليل، وإن الفراق لها وشيك، فلا تدعونكم زينتها وبهجتها إلى المقام بها، ولا تلفتنكم عن طلب الحق وإنكار الظلم، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هؤلاء من رؤوس الخوارج، الخوارج يعظون كما تقول الشيطان يعظ. قال سنان بن حمزة الأسدي: يا قوم، إن الرأي ما رأيتم، وإن الحق ما ذكرتم، فولوا أمركم رجلا منكم، فإنه لا بد لكم من عماد وسناد، ومن راية تحفون بها وترجعون إليها. فبعثوا إلى زيد بن حصن الطائي، وكان من رؤوسهم، فعرضوا عليه الإمارة عليهم فأبى، ثم عرضوها على حرقوص بن زهير فأبى، ثم عرضوها على حمزة بن سنان فأبى، ثم عرضوها على شريح بن أبي أوفى العبسي فأبى، ثم عرضوها على عبد الله بن وهب الراسلي فقبلها وقال: أما والله لا أقبلها رغبة في الدنيا، ولا أدعها فرقا من الموت. واجتمعوا أيضا في بيت زيد بن حصن الطائي فخطبهم، وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلا عليهم آيات من القرآن، منها قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والتي بعدها وبعدها: الظالمون الفاسقون. ثم قال: فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الكتاب، يريد عليا والأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين، وجاروا في القول والأعمال، وأن جهادهم حق على المؤمنين. فبكى رجل منهم يقال له عبد الله ابن شجرة السلمي، ثم حرض أولئك على الخروج على الناس، وقال في كلامه: اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم، فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم آتاكم الله ثواب المطيعين له العاملين بأمره، وإن قتلتم فأي شيء أفضل من الصبر والمصير إلى الله ورضوانه وجنته. الحجة حجة لا زالت قائمة، فالحجة التي كانت هي حجة القوم اليوم، يقولون: لقد كفروا وارتدوا، فعليكم بقتالهم، واصبروا على منابذتهم، فإن من مات منكم دخل الجنة، ومن حي منكم وقد قضى على المرتدين فقد قدر الله أن يقيم به دينه العظيم. الحجة هي الحجة، حذو النعل بالنعل، لا جديد تحت الشمس. الخوارج هم الخوارج، الخوارج الجدد هم أولئك الخوارج الأول، حذو النعل بالنعل بلا فارق، فإن الفكر واحد، وإن الاعتقاد واحد، وإن الزيغ واحد، وإن الضلال واحد، وحربهم على المسلمين هي حربهم من غير ما خلاف ولا زيادة ولا نقصان. فنسأل الله أن ينجي الأمة من شرهم، وأن يثبتهم وأن يذلهم، وأن يقضي فيهم بقضائه الذي لا يرد عن القوم المجرمين الظالمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن فلول الإخوان من شبابهم الضال، وإن فلول الجماعات صاروا إلى التكفير جملة لا تفصيلا، بل صاروا إلى التكفير جملة وتفصيلا. وهنالك من شيوخ الضلالة وممن هو محسوب على السلفية والسلفية منه براء، من يزين لهؤلاء الضلال السفرة من أجل مبايعة أمير المؤمنين زعم، أمير السفهاء، أمير المجرمين، يريد أمير داعش وهي صنيعة الأمريكان، أدت مهمتها، واليوم يجيشون الجيوش لحربها، وقد وقعت الفوضى في العراق وصارت مقاربة لحكم الروافض فيها، ووقع ما وقع في سوريا، وراح الجيش السوري شذر مدر، فما ذهب الجيش العراقي قط، وكان رابع جيوش الأرض قوة وتسليحا، فأين هو الآن؟ إنهم شرادم، وكثير من الضباط العراقيين في الجيش العراقي سابقا يبيعون الدخان في أكشاك على الطرقات، وكذلك الشأن في ليبيا، فقد وقع ما وقع فيها، وأولئك الخوارج يريدون أن يتخذوها معقلة وهيهات، فإن أهل السنة لهم بالمرصاد. وأبشروا، أبشروا يا أهل السنة بما بشركم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه من فضل الله على هذه الأمة أنه لا يمكن للخوارج في الأرض. روى ابن ماجه بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. أتباعه حينئذ وأولى بهم أن يكونوا أتباعه، فقد كذبوا على الله، وكذبوا على رسول الله، وكذبوا على القرآن، وكذبوا على دين الإسلام العظيم، فأولى بهم أن يخرج في عراضهم الدجال كما قال رسول الله: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، قالها أكثر من 20 مرة، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، حتى يخرج في عراضهم الدجال. قال وهب بن منبه المتوفى رحمه الله في أوائل القرن الثاني من الهجرة: إني قد أدركت صدر الإسلام، فوالله ما كانت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم، وما أظهر أحد منهم قولا إلا ضرب الله عنقه، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج، ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض، وقطعت السبل، وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية، حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية، وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة، ومع كل رجل منهم أكثر من 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر، حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وماله وأهله، لا يدري أين يسلك أو مع من يكون. ما قامت ولن تقوم لهم دولة، وما حكم الأمة خارجي قط ولن يحكمها، كلما خرج قرن قطع كما قال رسول الله فاستعينوا بالله واصبروا حافظوا على ممتلكاتكم حافظوا على مؤسساتكم حافظوا على منشآتكم حافظوا على أموال الأمة وكونوا عليها ساهرين والله يرعاكم ويتولاكم وهو نعم المولى ونعم النصير. هذا الأثر عن وهب رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق وأورده المزي في تهذيب الكمال والذهبي في سير الأعلام. وقد بين حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن سبب ضرب الذلة على الخوارج هو أن الجزاء من جنس العمل. فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه أنه قال لا يمشين رجل منكم إلى ذي سلطان ليذله فلا والله لا يزال قوم أذل السلطان أذلاء إلى يوم القيامة. وروى البخاري في التاريخ الكبير وابن سعد في الطبقات وابن أبي حاتم في تفسيره والآجري في الشريعة عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال في الخوارج والله ما جاءوا بيوم خير قط. وأي خير في قوم وصل بهم غلوهم إلى غزو قرى المسلمين وقتل الآباء والأبناء والنساء والأطفال والشيوخ يذبحون الناس ذبح النعاد ويعرضون ذلك على الملأ ويفتخر أميرهم بأنه الأمير الذباح قطع الله عنقه. قوم ضربت عليهم الذلة ولو مكنوا لنسخوا الملة فلينظر المدافعون عنهم بعد اليوم في العواقب قبل الولود لا سيما إذا أكرموا بأهل النصح والشفقة. وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر. فليصدق هؤلاء في التوبة وعلامة صدقهم أن يعالجوا خطأ السر بتوبة في السر وخطأ العلانية بتوبة في العلانية. فقد روى أحمد في الزهد والطبراني في الكبير عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال يا رسول الله أوصني. قال عليك بتقوى الله ما استطعت واذكر الله عز وجل عند كل حجر وشجر وإذا عملت سيئة فأحدث عندها توبة. السر بالسر والعلانية بالعلانية. وإذا عملت سيئة فأحدث عندها توبة. السر بالسر والعلانية بالعلانية. وانظر لإسناده السلسلة الصحيحة. فعلى أولئك إن كانوا صادقين أعني شيوخ الضلالة الذين ما زال كثير منهم يهيجون على الأمة إلى هذه اللحظة ونذروا حياتهم وأوقاتهم ولا أقول ما لهم فإن مالهم محفوظ وإنهم لا يتلقون المال بلا حصر ولا عدد يخونون الأمة إلى يوم الناس هذا إلى هذه اللحظة ما زالوا يخرجون على الناس في الفضائيات المختلفة من أجل أن يحث الشباب على اعتناق فكر التكفير ويقولون لهم انظروا لقد استبتلتم الذي هو أدنى بالذي هو خير هذا هو العهد الجديد يسب فيه القرآن ويطعن فيه ويكذب هذا هو العهد الجديد الذي يسب فيه البخاري رحمه الله ويطعن في صحيحه وفي السنة. فيأخذون تلك الحماقات التي لا تضرب رؤوس من خرجت منه يأخذونها من أجل أن يهيجوا بها فلول الإخوان وفلول الجماعات والشباب الذي عنده الحماسة الدينية الشرعية. وكذلك يهيجون كل من كان محترما يحب دينه ويخشى عليه ويريد له المستقبل الحسن المشرق يريد أن يحيا في ظلاله وأن ينعم بأفنانه فيهيجونه مستغلين تلك الحماسة بأمثال تلك الحماقات ما زالوا يخونون الأمة إلى يوم الناس هذا. لأنهم حكموا على الشعب المصري الذي تبع قيادته بأنه قد ارتد عن دين الإسلام العظيم. هذه عقدة المسألة، أنتم مرتدون عندهم، فدماؤكم حلال وأعراضكم حلال، نساؤكم وذرياتكم حلال لهم، أموالكم حلال لهم، حياتكم لا تساوي عندهم شيئا، وإنما دم المرتد عندهم أقل من دم الكافر، هذا لو كان مرتدا، ولكنهم المسلمون، بل هم أصدق إسلاما من أولئك الضالين المضلين. فليخرج أولئك الذين صارت هذه النتائج من ثمار زرعهم وغرسهم، لما مد لهم في الأسباب وأطلقت لهم الحبال من أجل أن يصطادوا بها شباب المسلمين، رجالهم ونساءهم في قنواتهم التي حصلوا من ورائها الأموال، وارتفع بها صيتهم وذكرهم، وصار الناس يقدرونهم إلى درجة أن العوام يحملون سيارة الواحد من أولئك الضلال المجرمين، يحملون سيارته وهو فيها محبة الله، يحسبونه شيئا وهو لا يساوي وزنه ترابا، ضال مضل، خارجي قذر، أضل الأمة وأضل شبابها، حتى صار الشباب المغفل يخرج كما وقع بالأمس في ذروة الأزمة لانقطاع التيار الكهربائي، يخرج الشباب الضال المخدوع في قرية من قرى صمالوط بمحافظة المنيا من أجل أن يفجر ويحرق ويخرب 3 محولات للكهرباء في تلك القرية لصالح من؟ لا يدري، ويجاهد في سبيل الله، وإذا سئل لماذا تفعلها؟ هذا مال من؟ سيقول هو مال المرتدين؟ لن يقول، لن يحير جوابا، ولن ينبس ببنت شفة، مغفل أحمق، ضال مخدوع، من الذي خدعه؟ ومن الذي أضله؟ أولئك المجرمون. على أولي الأمر أن يضربوا بيد من حديد على رؤوس الحيات، فإن ذيولها إذا ما ضربت لا تصنع شيئا، وإنما ينبغي أن يضرب بيد من حديد على رؤوس الحياة، فهي أصل الشر ومعدنه، وإذا بقيت فستصير الأمة المصرية إلى الفوضى لا محالة، لأن جماهير الشعب المسلم غافلة، وهي تستلب من هنا وهنالك بوطأة الإعلام المضل الفاجر الذي حاد عن السنن ولم يستقم على المهيع الأحمد، وصار يروج لفكر التكفير ويدعو إليه، ويرمي المسلمين البراء بما ليس فيهم وبما لا يعتقدونه بحال، بأنهم مرتدون كافرون، فهم شر من اليهود والنصارى، تلك عقيدتهم، أولئك الذين يقتلون الجنود والضباط من العسكريين ومن الشرطة المدنية، لماذا يقتلونهم؟ لأنهم حكموا بردتهم، ولو وجد أمام أولئك التكفيريين القتلة أمثال هؤلاء العسكريين وأمثال هؤلاء الجنود والضباط من الشرطة المدنية، لو وجد أمامهم أمثالهم من اليهود ما اعتدوا عليهم، ولبدأوا بأولئك العسكريين وبالشرطة المدنية، لأنهم يقولون هؤلاء مرتدون، وأما الآخرون فأهل كتاب، وينبغي أن نبدأ بالمرتدين قبل أهل الكتاب، هذه عقيدتهم، إنهم لا يقاتلون اليهود ولن يقاتلوهم، وإنما يقاتلون الجيش المصري لأنه مرتد عندهم. من أين يأتي هؤلاء بالأموال أيها المصريون؟ من أين ينفق على هؤلاء؟ من أين يسلحون؟ من أين يتنعمون؟ كيف يحيون؟ إنها مؤامرة كبيرة. فأسأل الله أن يجعل هذا الشعب الطيب الآخذ بدينه المحافظ على إسلامه أن يجعله على مستوى المسؤولية، وأن يجعله حائط الصد الذي تنحسر عنه أمواج الهجمة الصهيونية الصليبية الإخوانية القطرية التركية. أتأمل في أحوال ذلك الصبي الغر الذي يحكم قطر. الشعب القطري شعب طيب، وأما هذه القيادة العفنة فليس وراءها إلا مصر، ليس لها عدو على ظهر الأرض سوى مصر، سوى المصريين. لماذا؟ لأنه عميل خبر وابن عميل. وكذلك ذلك الأحمق الذي على رأس الحكم وسدته في تركيا اليوم ليس له خصومة مع أحد، إنه ليهادن اليهود ويصالحهم ويخاصم المصريين ويحاربهم، وأنتم في غفلة حماكم الله ونبهكم. استيقظوا أيها المصريون، فإنه على حسب الأسباب البشرية لم يبق لكم مزيد وقت، كل ثانية تضيع منكم في غفلتكم في رخادكم في نعاسكم في تفريطكم ستبكون عليها دما. هذا إن بقيتم لتبكوا، والله يرعاكم ويسلمكم ويحميكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.